أنا موظف في مؤسسة حكومية والعمل يومي ومحدود بالعدد، وبعض زملائي يقضون أوقاتهم بقراءة الصحف وفي التحدث إلى بعضهم البعض. أنا موظف في مؤسسة حكومية والعمل يومي ومحدود بالعدد، وبعض زملائي يقضون أوقاتهم أكثر أوقاتهم بقراءة الصحف والتحدث. سؤالي هو: هل أنا ملزم بالعمل حتى نهاية الدوام الرسمي؟ أو أني ملزم بالعمل بقدر نصيبي في العدد الممكن عمله لكل شخص؟ إذا كنا عندنا خمسة، فهل علي أن أعمل أقوم بخمس العمل وكفى؟ إذا تقومنا بالصغير حسب الوظيفة التي تشير إليها، إذا تقومنا بالصغير في جهة وليس الأسباب هي البقالة، لا تأسباب هي. إذا كانت الأسباب هي البقالة والذين يلعبون في الألفاظ والصحف وغيرها عليها فرصة وتعمل بالصغير. وان قطع الزرنجون عندنا فلا فقط وخيرا منهم ورد الانوان يرقى للامه مستحيلا لما اعطوها من المال لا تكسر ولا تضعف قال اذا لم تؤدي الامر ينفذ اليه ولو ينفذ اليه فهو ثم تدعي انت مؤاخذ ونفذ اليه فقط نعم ماذا يجب على من نظر نظرا من صلاه او نظر ثم عليك البصر هذا الزملاء كيف تحققوا لو تقوى نرى عنكم الشهر دعوا عنكم الاشياء الى هكذا عليكم أن تؤدوا الأمانة، عليكم أن تؤدوا الأمل، تنصحوا بالله، أو مسلم المسلم ينصحوا بالله إنها لخير.